الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أواصل حديثي عن الدروس المنتقاة من مسألة حرارة أو شدة الحرارة. وكانت أول وقفة وقفناها ونحن نتلمس جميعا العظات والعبر من هذا الحال الذي نحن فيه، ونعم الحال والحمد لله، أن مصدر الحرارة هو من نفس جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي أن يكون لذلك مصادر أخرى، وذكرت كذلك من الوقفات ومن العظات ومن العبر أن العبد ينبغي أن يربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة. فهذه الحرارة تذكرنا بحرارة جهنم، أعاذنا الله منها جميعا. وذكرت بعض الأعمال التي تقي العبد من حرارة جهنم ومن حرارة الوقوف بين يدي الله جل جلاله للحساب. وإليكم بعض العظات والعبر ونحن نعيش هذه الحرارة المفرطة. كذلك من العظات والعبر، علينا أن نتذكر عباد الله أن دوام الحال من المحال. فقبل يومين أو ثلاثة كنا نشكو من شدة البرد، وها نحن الآن نشكو كذلك، وليس هي شكوى تضجر، كلا وحاشا أن يكون ذلك. ماشي إحنا ملي تنقولوا تنشكيو معنى أنه تنتضجروا، لا، هذا غادي يجي معنا. فالعبد لا يتضجر من أقدار الله جل جلاله، فهو يستقبلها بالرضا، وهذا غادي يجي معنا. إذن فتغير الحال من البرد إلى الحرارة هذا يعطيك مسألة، وهي أن دوام الحال من المحال. قد يكون الإنسان يقدر مثلا نمثلو بالبرودة، للبرودة نمثلو باس بحسن الحال، قد يكون الإنسان في أحسن حال ثم يتقلب حاله، يقدر يوري على حالة سيئة، يقدر يكون عنده يولي ما عندوش، يقدر يكون مجوز أصبحاش بين عشية وضحاها ما عنده امرأة، يقدر يكون عنده وليدات وكذا بين عشية وضحاها ما يكونش عنده، وهكذا. إذن فالبرودة قد يرمز بها إلى حسن الحال، فلا تغتر بكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءت أزمان. إياك يا عبد الله أن تغتر بحسن الحال، بخير وعلى خير، ما خاصك تخير واكل شارب من الفوق ومن إياك أن تغتر. عرف بأناش يقدر يكون عندك اليوم وغدا ما عندكش، وهكذا. إذا الإنسان تيكوناش مستعد لأي حاجة، وكذلك شدة الحرارة يرمز بها إلى ضيق العيش. يقدر اليوم انتهاش ما عندكش، ما تأكل، جالس بلا مرأة بلا سكن بلا كذا، فلا تضجر، ولا تيأس ولا تقنط. ربما قد يغير الحال، بل بين عشية وضحاها قد يغير حالك من هذه الشدة إلى الرخاء. إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. إذن إذا كانت الأمور مضيقة شوية وتشكو من سوء الحال والقضية ما فيهاش وإلى غير ذلك، عندك تحب أن هذه هي النهاية؟ لا، دائما الظلام يعقبه أش يعقبه فجر يعقبه ضوء. ما عليك إلا أن تتفاءل. إذن هاد شدة الحرارة تدخلين أن تنحسوهاش النورة الإنسان كين بعض الناس تعيشوهاش حرارة معنوية من ضيق الحال وقلة المال وما إلى ذلك. إذن عرفاش لأنه ربما أش بين عشية وضحارة غادي يجيناش فصل آخر ليسماش بفصل الشتاء لترتاح فيه النفوس نسبيا. إذن فدوام الحال من المحال. كنتي مزيان الأمور غادي مزيانة لا تغتر. كنت قضية ضيقة شوية وكذا لا تيأس ولا تقنط ولا تضجر. هذه وقفة. الوقفة الثانية كذلك وهي من الدروس المنتقات. وأنت في هذه الحرارة تذكر نعم الله عليك. عندك تنسى نعم الله عليك وانت عايش في هذه الحرارة الشديدة المفرطة. عندك تنسى نعم الله تبارك وتعالى عليك. نعم الله إيه نعم الله تتعيشها كثيرة وكثيرة فاش في هذه الحرارة اللي تتبلك انت بأنك ربما انت يعني أقل الناس. الناس صفروا للشواطئ والجبال وتتبردوا وتأكلوا ديالهم وتتنعشوا وانا قاعد انا ما عنديش أشرب بأشهد الضيق وأشهد الحقرة لا لا. أنت تعيش نعما عظيمة. إياك أن تستقل نعم الله. عندك أش نعم الله كثيرة ضيرة بك وانت تضربها تضربها مجرد كلمة. شوف الناس كذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم رشدنا أن نشوف اللي هما تحت منا ماشي اللي هما فوق منا. علاش؟ لأن الإنسان الذي يشوف ذاك هو اللي فوق منه فهذا حري أن يزدري نعمة الله عليه. تقول نعم الله عليه ما تيشوفهاش. وإذا ما تيشوفش نعم الله تبارك وتعالى ما غاديش يشكرها. وإلى ما شكر نعم الله غادي يزعلي. وهذا هو الذي جرى. إذا قلت تذكر نعم الله عليك. ومن أعظم هذه النعم هذه الوسائل التي سخرتنا نحن دابا الآن المكيفات والمراوح والبرودة وما إلى ذلك. لا نرى ما عنديش عندي الدار تنحلها وعندي فريفير أحمد الله على هذا الفرفار الناس ما كانوا يشتهي القوى. شوف خير الناس اللي هما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم تيجي للمسجد وتيدير لكم تعواش باش يسجد عليه من شدة الحرارة وانت الآن تسجد وأنت شبه مرتاح مرتاح. هادو خيرة الناس تيسجد وتيوضع لكم تعو باش يسجد عليه ما تيقدرش يسجد من شدة الحرارة. وكان الواحد منهم يأتي بالحصى في يديه في جباش دوك شوية الحجر في اليد تاعو ويبردها. علاش؟ لأجل أن يضعها ثم يسجد عليها. ما تيقدش يسجداش على الأرض مباشرة تيجي تيتم جاي من الدار تاعو وتيبدا تيلق شوية الحجر وتيبدا تيبردو في يديه. علاش؟ باش يحطو في الأرضاش ويسجد عليه. ألست أنت الآن في نعمة وهذه نعمة عظيمة؟ إذا تذكر نعم الله عليك. لا نرى ما عندي لا مروحية عندك نعمة هي نعمة الظل أنك مستظل وكاين كثير من الناس ما لقى قاع فيني فيني يقعد. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. هذا آية فين؟ في سورة النعم سورة النحل. من الأمور التي يمتن بها الله على العباد تاعو أنه جعل لهم ظلالا أي شيء يستظلون به. شتي لما كان هذاك البيت غير مضلك حمد الله على هذه النعمة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا أي لباس سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم عظيمة نعمة الظل. وجعل لكم من الجبال أكنانا. أشني الجبال أكنانا يعني أش تدخل دوك المغارات أش وتأوون إليها من شدة الحرارة ولا من أمور أخرى. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل أي ألبسة تتلبس اللباس خفيف لأجل أن تتقي به شدة الحرارة ولا إلى غير ذلك. ومن الملفت الانتباه هذا أش يعزز القضية اللي قلت قبيلة أن مطلع هذه السورة اللي هي سورة النعم فيها أول آية شنا هي أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معناه أن أمر الله غادي يجي، كل شيء هذا الشيء غادي يفنى وكل شيء غادي يرجع لرب العالمين. إذن فالله تبارك وتعالى يقول لك تعزيك، تعزيتك الناس اللي ماش اللي ما لهمش حظ من نعيم أوفر، تيقول لك ما تغتر، يرخص حاجة وحدة تكون العلاقة بينكم وبين رب العالمين مزيانة، وكل شيء راه الحمد لله مزيان. علاش؟ لأن كل شيء ما قال لا اللي عنده ولا اللي ما عنده أنهم راجعون إلى الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن من نعم اللي هي الله تبارك وتعالى مثلنا علينا بها أنه أش كين مراوح كين مكيفات كين كذا. ثم تذكر كذلك من النعم التي أنعم الله بها عليك أنه ما جعلك شاش عامل دوك الناس اللي تضربوا البلا والفاس، وهذا مش تنحقروا من شأنهم، لا شوف مسكين هذا كي تيكون فهد شدة الحرارة، احمد الله تبارك وتعالى تقال نفسك انت اش ربما في بيرو ربما تتبيع وتشري دغيا تتسد وتمشي تستراح. شوف هاد الناس اللي اش ما عنده الا قوت يومه، طيل النهار كله تحت شدة الحرارة. فتذكر نعمة الله، تذكر هذه النعمة، ربما يقدر يكون اش في الطجل 15 ولا 20 من نور الشمس وخصو يخدم باش يجيب هذاك الريال وكذا. اذا احمد الله تبارك وتعالى، احمد الله، هذه نعم خص الانسان يتلمسها. احمد الله على نعمتاش، نعمتاش نعمة الامن. شوف ناس مسخرين ليك، كاين اللي هي ليك المرور، كاين اللي سهر على حمايتك، كاين كاين كاين، هذه نعمة عظيمة كذلك، نعم عظيمة. ومن اجلها وأبينها وأعظمها عباد الله نعمة الماء البارد. شكون اللي عمرو فينا احنا الآن حل القرعة وتيشرب ديك الماء البارد الآن اللي ما تشي واحد ما خصته، ثم تقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة؟ من؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لشكر نعمه. هذا والله تعالى أعلم، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مما يدلك على أن الماء البارد نعمة عظيمة وأنك ستسأل عنه يوم القيامة، ما ورد في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له أول حاجة يسألك الله عليها ألم نصحح لك جسمك، يعني أنت بخير وعلى خير، قلنا الحمد لله علاش بخير وعلى خير، ألم نرويك من الماء البارد. هذه نعمة وجدها عندك صحاب راسك محقور ما عندكش كذا صغيره ديز الامور، لا هذا الماء البارد اللي تشرب والله ستسال عنها. الم نرويك من الماء البارد، ماشي حنايا تنشربوا الماء البارد دابا ولينا تنعوموا به ولينا الى غير ذلك من الامور، يعني ساعه في العيش. وهذا يستدعي منا معاشر المسلمين شكر الله ومعرفه نعمه والتحدث بها والتحدث بها. ألم نرويك من الماء البارد، شوف ألم نرويك من الماء البارد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي فإذا به يلتقي بأبي بكر، يا أبا بكر ما أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله، ما لقى ما يأكل. عطيشنا هي الجوع وما لقيتي ما ياكل، يعني الخبز ما لقيتيش، ماشي المرقه الحام. احنا دابا الان الامور مزيانه وتيقول الانسان وتيشكي وتيتعفف، لا اللي جيعان اشنو الضابط تاع الجوع؟ هو ما تلقاش الخبز تاكله، هذا هو اللي جيعان. ما اخرجك يا ابا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وانا اخرجني ذلك، شكون اللي قال؟ سيد الأولين والآخرين بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، ما لقاش ما يأكل. فلم يلبث إلا أن جاء عمر، واحد شوية سيدنا عمر جاءته، ما أخرجك يا عمر؟ لأنه خرجوا بعد وقت العادة أنهم لا يخرجون فيها. ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. ثلاثة عظماء، ثلاثة عظماء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أش اللي خرجهم ما لقوا ما يأكل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم فذهب أو ذهبوا إلى بيت أنصاري يقال له أبو الهيثم. مشوا عند واحد الأنصاري، هذا الأنصاري كان مروج شوية، عنده شوية تاج شوية الغنام وعنده واحد الحديقة وعنده إلى غير ذلك. استأذنوا فلم يجدوه، فقالوا لزوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: أين ذهب صاحبك اللي هو الزوج؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، مشي يسقي. وهذا في كناية على أن الرجل هو الذي تولى مسائل برا، ما عليناش. فأدخلتهم المرأة، دخلت النبي صلى الله عليه وسلم، عرفته ودخلتاش أبو بكر ودخلت عمر، وهذا فيه دليل على أن المرأة يمكن أن تدخل الرجال الكثر إذا انتفت الريبة، إلا ما غاديش يكون رجل مشكاك ولا شي حاجة. يمكن جاء ولد عمو وعائلة ولد عمو كذا ولد خواله كذا، ماشي لا تيجي الرجل، لا دين الحمد لله فيه مرونة. إذا انتفت الربا مرحبا ادخل، ولكن ما يكون واحد ممنوع، إذا كان أجنبي ممنوع، لأنه ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالث، لا راهي أخوه ولو، لا راهي ولد خاله ولو، ولد عمه ولو، شتي خوه خوه لا. وياك أيها الأب أنت أخو، لا لا هذه بغيت تفرقنا ولا لا لا لا، الشرع هو اللي تيفرق والشرع هو اللي تيجمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذاك الخو الحام الموت، سماه بالموت، لأن من يدخل الخو الرجل والمرأة في الرأس الله المستعان. احنا ماشي تنشكو في الناس، ما تنشكوهم في الناس، لا هذا شرع الله. والدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع. قعد انت المرض قول له يجي، لا المرض الا بغيتي تتاج تدي له وسائل باش تدفعوه، ما تخليش تنزل بك، الا فات تنزل الله يهنيك. لذلك العلماء تيقولوا الحاجه اللي بغات تصيبني انا خصني ندفعها من بعيد، ماشي انت تنزل بيا عاد رفعها. الدفع اولى من الرفع. فادخلتهم فلم يلبث ابو الهيثم الا ان جاب واحد القرباش تيدفعها. ثم التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بهم واحد الفرح شديد. هذا الصحابي مشى أخذ الموس لأجل أن يذبح شاة ويكرم الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب ذات ذر، يعني ذيك الحلوب ما تذبحش لنا الحلوب، لأنك تنتفع بها وتنتفع بها ناس أخرين، لا ذبح لنا شي حاجة اللي نسدوا بها الرمق. بينما هو غادي تذبح جاش جاب لهم في هذه اللحظة واحد كي تنقول احنا شطبة تعتاش تعت أبلوح مخلطة فيها التمر وفيها اللي طيب واللي ما طيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتقيت لنا؟ كن عزلتي من الطيب وخليتيها في بلاصة بلا ما تقطعها. قال: أحببت أن تنتقي أنت يا رسول الله، خذ اللي بيتي وخلي اللي ما بيتيش، هذا الشيء غادي ننتفع به، لأنه هذا الشيء أطيطيب بعد. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الرطب وشرب ماء الشاي اللي بتنقول لك أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. شنو هذا النعيم؟ ظل بارد، رطب طيب تميرتاش حلوين، وماء بارد، هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. ظل بارد ورطب طيب، ورطب طيب وماء بارد. إلى الله سخر لك يا الماء الباردة، أحمد الله تبارك وتعالى عليها. كذلك من الدروس والعظات وأذكرها على سبيل السرعة، أن الناس في هذه الفترة ينبغي أن يعتنوا بظواهرهم، فهذا الفترة بالذات الناس ربما تيفرطوهاش في نفوسهم، فتصدر منهم روائح كريهة. فلذلك العبد ينبغي أن يتقي ما من شأنه أن يؤذي غيره، إذا انتهت الريحة ما تضرك لتضر بناس أخرين. وأدهى من ذلك أنك تجيهاش بها المسجد، فإن هذا فيه أذية لك ولغيرك. إذا الإنسان في هذا الصيف تاعو تيخصو ينتبه لنفسه أكثر، والحمد لله كاين الوسائل لأجل أن يدفع بها الروائح الكريهة. ما تبقاش بريحتك هكا خدام النهار كله جاي تتنعس هكا، وعندك زوجة وعندك وليدات وعندك ناس تتخلطهم، لا تولي والناس ربما يستقذرونك ويحتقرونك. الحمد لله كاين الروحه ديال 10 دراهم، كاين مسائل اللي تدفع بها العرق ب 10 دراهم. اذا الانسان علاش يفرط؟ لا راه شي بس ما كاين، لا ما كاينش بس ما كاين، ما كاينش بس ما كاين. اذا الناس خصو يعتني واش بظواهرهم، وخاصه كما ذكرت في المسجد، لان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل من هذه الشجرة اللي هي البصل أو الثوم فلا يقربن مساجدنا وليقعد في بيته. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش للمسجد، يبقى في البيت تاعه. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يؤذي غيره، لأجل أن لا يؤذي غيره. انت براس دير شي روحة زينة، ليش ما فيك الإنسان يقرب منك؟ ماشي تلقى بعض الناس اللي سميتو الله المستعان مزوج وكذا، والله المستعان تلقى ريحتهم مع العمال معك. حتى شي واحد مثلا من احنا من هذه القضيه، غير الناس تيختلفوا. وكاين الحمد لله كي قلنا نعمه الماء موجوده متوافره. اذا علاش الانسان يفرط؟ هذا من الامور التي ينبغي ان ينتبه لها. من الامور اللي ينتبه لها ايضا قضيه الاحسان بالحيوانات. الناس الان تيفرطوا في الحيوانات، قطط، الكلاب، كذا. الناس ينتبهوا لهم، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. احترمها حتى الى جاي يشرب. تيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان بغيه من بغايا بني اسرائيل، بغيه بغي يعني زانيه، حدا كانت تزني، ولا شك ان الزنا جرم عظيم. هذه مالها؟ شافت واحد الكلب قد ادلع لسانه، خرج لسان تاعو من شده العطش، وهي تنزل ويتعمر لي واحد شويه الماء، وعطاش اعطت لذاك الكلب يشرب. شوف عمل واحد. قال: فشكر الله لها فغفر لها. عمل واحد ديراش مو احداك ولا فوق السطاح علاش للطيور، لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ديننا. ان في كل كبد رطبه اجر. اي حاجه خلق الله تبارك وتعالى وحسن تدارها ما تضيعش، ما تضيعش. اذا هذه كذلك من الامور التي ينبغي ان ينتبه لها. من الامور التي ينبغي ان ينتبه لها وهي من الدروس والعظات العبر، عندك تحب بان الحراره راه هي سبب ولا مسوغ لك في ان تفرط فيما اوجبه الله عليك. كاين امور وجب عليك الله تبارك وتعالى بحال الصلاه، بحال كذا، لا راه شي بس ما كاينش اللي تنجمع ولا كذا، لا سير المسجد ولا العمل تاعك اللي انت مكلف به. كاين كثير من اخواننا احنا دابا الان اللي تيفرطوا في اعمالهم، عنده مسؤوليه خصو يتمها، لا راه شي درجه الحراره، وتلقى الانسان تيدخل مع 8 ويخرج مع 9، ولا يجي مع 10 ويخرج مع 10 قل القسم، يجي مع 10 ويخرج مع 10 قل القسم. هذا انت مسؤول امام الله تبارك وتعالى، هذه امانه. خدام في بيرو، خدام في مركز، خدام في شركه، خدام في كذا، ادي امانتك. الحراره ليست مسوغا في ان تفرط فيما اوجب عليك، سواء اوجبه الله عليك ولا وجب عليك عمل بينك وبين غيرك. اذا عندك تصحب بان الحراره راه هي مسوغ، وتهرب وتبدا دير شهاده المرض ولا كذا، لا لا لا لا. ادي ما افترضه الله عليك، وادي الواجبات اللي توجبت عليك بينك وبين خوتك. وإذا كانت شي امور ديك الساعه فوق ذلك لا باس، الانسان بيمشي يتبحر، بيمشي ينشط سوق هذاك. غير اياك ان تفرط فيما اوجبه الله عليك من هواش الحراره. خدام مع واحد تبدا ترخى وتكسل، علاش؟ الحراره. لا، الحراره ليست عائقا وليست مانعا. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا. ولي امرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين. اللهم يسر له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم البسه لباس الصحه والعافيه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.